وتكفل يحميه وعلي أصبح يهديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يهديه وبسر القوم الأشرار ابن الصديق يوافيه الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا آمينا وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط به من نور الإسلام الهيبة الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا بالروح سنحمي المختار ونقاتل عنه الكفار عهدا لله نبايعه جندا لله وانصارا الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا أمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها ما للصغار على الإيمان فطرتهم هل كان ذنب صغاري أنهم رضعوا حب العقيدة واشتاقوا لنرضها هذه الطفولة في أحضان شقوتها نار الحروب تعريها وتشويها ما للطفولة يا رباه ينجينا ما للثكالتها والكفر ترميها من للصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها لما تقهقر جيش الكفر منكسرا عاد اللعين إلى الأطفال يشريها بلقمة طالما عفنا مذاقتها وفطرة الطفل تأباها تعاديها ما للطفولة يا رباه ينجيها ما للثكالتها والكفر ترميها ما ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك ثكال سهام الكفر ترميها، ملك الصغار على الإيمان فترتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، ملك الصغار على الإيمان فترتهم والكفر يبغي عن الإسلام يفنينا، والكفر يبغي عن الإسلام يفنينا. لم يخل بيت من الأفضال من أمة سكلا وقد لجأت لله باريها، لم يخل بيت من الأفضال من أمة فكلا وقد لجأت لله باريها، سقى الخبيث جموعا من ذرارينا بالعنف يجذبها والأم تبكيها، سقى الخبيث جموعا من ذرارينا بالعنف يجذبها والأم تبكيها. ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك نكال سهام الكفر ترميها، ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك نكال سهام الكفر ترميها، ملك الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، من الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. هذه العداوة قد عمت حبائلها، أمي وزوجي وفي الأرحام باقيها، هذه العداوة قد عمت حبائلها، أمي وزوجي وفي الأرحام باقيها، ماذا زرعت أيا الحاج في بلدي غير الضلال وغير النار توريها، ماذا زرعت أيا الحاج في بلدي غير الضلال وغير النار توريها. ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك ثكال سهام الكفر ترميها، ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك ثكال سهام الكفر ترميها، ملك الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، مل الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها. بئست جريمة كالنكراء قد قذفت نار الأعاصر والتاريخ يرويها، بئست جريمة كالنكراء قد قذفت نار الأعاصر والتاريخ يرويها، كل المذابح لا تفني عزيمتنا، نحمي العقيدة بالأرواح نفديها، كل المذابح لا تفني عزيمتنا، نحمي العقيدة بالأرواح نفديها. ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك ثكال سهام الكفر ترميها، ملك طفولة يا رباه انجيها، ملك ثكال سهام الكفر ترميها، ملك الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، مل الصغار على الإيمان فطرتهم والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام يثنيها، والكفر يبغي عن الإسلام. يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا، فسيري بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور. يا أمة الإسلام قد آن الأوان لنا، فسيري بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور. يا أمة الإسلام آن الأوان لنا، فسيري بالله بالإيمان بالقرآن بالقلب الطهور، فالقلب قد أنشأ

أن الرصاص صير الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص صير الجهاد ينادي في تجنب اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جياد في تجنب اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جياد كل يلوذ من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل يلوذ من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا سائرا بالنار يحمي الله يا ويدب عنها جاهدا ويبادي ويدب عنها جاهدا ويبادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا قلت اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا قلت اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل ينود من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل ينود من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا سائرا بالنار يحمي أرضه يا سائرا بالنار يحمي أرضه ويدب عنها جاهدا ويبادي ويدب عنها جاهدا ويبادي أنشد فني لحن الرصاص وربما أشجاج في ليل الوضع إنشادي أنشد فني لحن الرصاص وربما أشجاج في ليل الوضع إنشادي فاتني بالأمس يومك إنني أخو إليك بعدتي وأعتادي فاتني بالأمس يومك إنني أخو إليك بعدتي وأعتادي ولعلني ألقاك في رهد الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي ولعلني ألقاك في رهد الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي ولعلني يوما بجنبك يرتوي ولعلني يوما يرتوي في من الثارات قلب الصادق في من الثارات قلب الصادق صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا قدس اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا قدس اللهيب مالك ينود من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل ينود من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويبدو أنها جاهدا ويبادي ويبدو أنها جاهدا ويبادي كل للقفاة القتال ألم تروا ماذا يراه قدسكم ويبادي أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يعززكم استنجادي أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يعززكم استنجادي أردت أول بيوم صابرا بيد يهودي أسلفاح بلادي أردت أول بيوم صابرا بيد يهودي أسلفاح بلادي يا نائمين على الحرير وما تروا يا أنا لنا ما لا فراش قتادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا قدس اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا قدس اللهيب مالك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل يلوذ من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل يلوذ من أقوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويدب عنها جاهدا ويبادي ويدب عنها جاهدا ويبادي متلفعين لنا إلا الحصى في القبر طار وساد وكلنا بين دم البارك ما لنا إلا الحصى في القبر طار وساد نغد ولا الإيران يذكر يا لنا هذا الليالي قصة الأواد نغد ولا الإيران يذكر يا لنا هذا الليالي قصة الأواد ونبي لا ندري أن أصبح قادا أم أن لعين الموت بالمرصاد ونبي لا ندري أن أصبح قادا أم أن لعين الموت بالمرصاد يا نعلمين ما دروا أنا هنا يا نعلمين ما دروا أنا هنا لسنا نذوق اليوم طعم القاد لسنا نذوق اليوم طعم القاد يا نعلمين ما دروا أنا هنا لسنا نذوق اليوم طعم القاد يا لسنا نذوق اليوم طعم القاد يا نائمين وما دروا أننا لسنا نذوق اليوم طعم القاد لسنا نذوق اليوم طعم القاد صمتنا مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور على الشباب الشهوات في ظل الشراب مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين القراب مؤامرة مراميها عظام تدبرها شياطين القراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركابا شيوعي نجدر من يهود صليبي نفي لؤم الثياب شيوعي نجدر من يهود صليبي نفي لؤم الثياب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركابا من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركابا من تراب بلادي كنت بستانا جميلا قبائله تطل من الرابي بلادي كنت بستانا جميلا فمائله تطل من الرواب جدائله ترقرق من نجين يلوح بياضه مثل السراب جدائله ترقرق من نجين يلوح بياضه مثل السراب مغامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مغامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مغامرة تدور بكل بيت لتجعله تابا من تراب مغامرة تدور بكل بيت لتجعله كما من تراب مغامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مغامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب مغامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب في حبي طه الهادي مدحي وإنشادي وحده قدوتي بين العباد في حبي طه الهادي وحده قدوتي بين العباد هو النعمات العظمى جاء للعالم رحمة هو النعمات العظمى جاء للعالم رحمة قد حاز نور الأسماء للحاضر والبادي في حب طه المدح وإنسادي وحده قدوتي بين العباد في حب طه المدح وإنسادي وحده قدوتي بين العباد قد دعا للأخلاق وطاعة الخلاق قد دعا للأخلاق وطاعة الخلاق ولنبذ الشقاق بحسن الإرشاد في حب طه المدح والجاد وحده قدوتي بين العباد في حب طه المدح والجاد وحده قدوتي بين العباد لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب لما شمل القلوب وانتصف للمغلوب أقصى نار الحروب إلا في الجهاد في حب طالنا بفتح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد في حب طالنا بفتح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد سوى بين الآلام بالعدل في الأحكام سوى بين الآلام بالعدل في الأحكام شاد صرح الوئام ورد كيد العادي في حب طالنا بالفتح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد في حب طالنا بالفتح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد عليه صلى الباري وصحبه الأخيار عليه صلى الباري وصحبه الأخيار والي الأطهار ما رنى ما الشادي في حب طالب مدح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد في حب طالب مدح وإنشاد وحده قدوتي بين العباد في حب طه الهادي مدح وإنشادي وحده قدوتي بين العباد كن بشوشا يا أخي كن بسيطا في الحياة سر لذكر الله دوما في صباح ومساء. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. اجتهد في الخير وافعل كل أعمال الصلاح، ابتسم بل كن بشوشا سيلازمك النجاح. اجتهد في الخير وافعل كل أعمال الصلاح، ابتسم بل كن بشوشا سيلازمك النجاح. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. لب دوما يا أخي للنداء بالصلاة، واترك الدنيا وأخر كل شغل دونها. لب دوما يا أخي للنداء بالصلاة، واترك الدنيا وأخر كل شغل دونها. لو تأملت النداء حين يدعون الإله، إنه رب غفور فلنسارع للقاه. لو تأملت النداء حين يدعون الإله، إنه رب غفور فلنسارع للقاه. كن بشوشا يا أخي، كن رصيقا بالحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. كن ما بين الناس نورا يستضاء به الطريق، عندما تغدو خلقا سيماشيك الصديق. كن ما بين الناس نورا يستضاء به الطريق، عندما تغدو خلقا سيماشيك الصديق. التزم درب الشباب الصادقين المهتدين، وانهل العلم لتلقى في دروب المخلصين. التزم درب الشباب الصادقين المهتدين، وانهل العلم لتلقى في دروب المخلصين. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. قدم النصح السديد بسكون العابدين، لا تجادل أو تغالي هكذا كان الأمين. قدم النصح السديد بسكون العابدين، لا تجادل أو تغالي هكذا كان الأمين. قدم النصح السديد بسكون العابدين، لا تجادل أو تغالي هكذا كان الأمين. قدم النصح السديد بسكون العابدين، لا تجادل أو تغالي هكذا كان الأمين. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. كن بشوشا يا أخي، كن بسيطا في الحياة، سر بذكر الله دوما في صباح ومساء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي، نورا له آفاقنا مشكات. هتفت بك الأشياء منذ خلقتها، ولكل شيء ألسن ولغات. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. الأنبياء وكلهم إشراقة للعالمين ورحمة مهداة. عرفوك رحمنا جرت في كافه نعم الحياة وفاضت الرحمات. الله الله الله الله الله الله الله الله ربك عدلا صافيا لا تنطوي في حكمه ريب ولا شبهات. عرفوك خيرا خالصا ومحبة في الصفح عندك منحة وهبات. ما لي أقول أنا وجوهر فطرتي طين وكل طبيعتي ذرات. الله الله الله الله الله الله الله الله. أنا إن صحوت تنام كل غرائزي وتهيم مني في علاك الذات. وإذا غفوت تطير أجنحة شوقا إليك وكلها صبغات. صفحا إذا جرأ التراب مخاطبا إياك أو جمحات به النبرات. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا من منحت قليل علمك للورى فإذا بهم متجبرون عصات. لم ينزعوا للعقل وهو أشعة عليا وفيه محاكم وقضاة. إن يجحدوك فكل كائنة لها إيماءة لسناك أو نظرات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قام بالمونتاج الأسرة الفنية للإنتاج الإعلامي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن سند الإسلامية جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير متر. هاتف رقم 687-461-7. ولكم تحيات الأسرة الفنية للإنتاج الإعلامي.